درب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحباءنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. وقبل أن نشرع في سؤاله، نحب أن ننوه إلى العنوان الذي يمكن لأحبائنا المستمعين التواصل به مع البرنامج، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 422-5544. ولعلنا قبل نهاية هذا اللقاء نشير أيضا إلى العنوان مرة أخرى. نرحب بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من كرر سورة واحدة في فرض واحد، أو كرر قراءة الفاتحة بدل ما تيسر من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال السائل هنا يقول: ما حكم تكرار سورة الفاتحة؟ تكرار سورة واحدة في فرض واحد، يقرأ سورة واحدة في فرض واحد، نعم، لا بأس بذلك، لو حتى ولو كررها، نعم، لو قرأ مثلا الضحى والليل سجد بالركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية فلا بأس بذلك، لأنه قرأ القرآن. فكذلك الفاتحة، الأولى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول سنته أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويقرأ ما يتيسر معها من القرآن. لكن لو اقتصر الإنسان على الفاتحة صلاة صحيحة، زيادة على الفاتحة هذا سنة، لو اقتصر على قراءة الفاتحة في الركعات كلها صحت صلاته، لكن إذا قرأ معها شيء فهو أفضل، لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفاتحة تجي، الفاتحة هي اللي ركن، والباقي سنة وليس بواجب. وتسأل أنه لو كررت الفاتحة، الأولى عدم تكرار الفاتحة، لكن لو كررتها فلا بأس، لا ما عادتها ما في بأس، لكن الأولى عدم، ما إذا قرأت الفاتحة مرة تكفيها. فإن كان تحفظ شيء من القرآن تقرأه، ولو آية أو آيتين، آية تيسر منك فاقرأ ما تيسر من القرآن يقول الله، فإذا فعل هذا هو أولى. والفاتحة الأولى عدم تكراره، إذا قرأ الفاتحة في ركعة تكفيه، لكن لو قدر أنه قرأ الفاتحة فلا بأس بذلك، إلا أنه الأولى عدمه. الحمد لله. ثم تسأل هذه السائلة وتقول: من مسح على الجوربين وهو على غير طهارة جاهلا بالحكم ومضى على ذلك سنتين، هل يعيد صلاة تلك المدة؟ مدة هذه طويلة؟ إيه، مدة مضى على ذلك سنتين تقول، يعني كل هذه السنة وهي تمسح على الجوربين وهي على غير طهارة. لا إن شاء الله ما عليها هذا الشيء، على كل حال في مشق وفي كلفة، ولكن إذا علمت هذا وهي جاهلة في الحكم إن شاء الله معذورة إن شاء الله. نعم، أحسن الله. أو لابد من الطهارة، لابد يلبس الخفين على طهارة وعلى وضوء، أو الجوربين. هذا أبو أحمد مصري مقيم بالقصيم، ولكن الأولى له تكثر من النوافل، ولأن كثرة النوافل ترقع ما يحصل في خلل في الفرائض. فإذا صلت مثلا الفريضة ينبغي لها أن تصلي مثلا تسليمتين ثلاث تسليمات بنية إن شاء الله ما حصل عليها من جبر ما حصل جبر ما حصل إن شاء الله. يعني هي لا تلزم بإعادة تنجهد لأن الجاهل معذور. نعم ولكنها نوافل جبرا. رب يا الله يقول ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت الحمد لله. الحمد لله. وهذا أبو أحمد مصري مقيم بالقصيم يسأل ويقول أنا مقيم بالقصيم واعتمرت من السيل وذهبت من هناك وقبل أداء العمرة إلى جدة كي أستقبل أولادي القادمين من الخارج وهم معتمرون وذهبت وإياهم إلى مكة وأتممنا عمرتنا فهل فيما فعلنا بأس؟ ما في بأس. نعم. فعله صحيح هو أحرم من السيل. نعم. ولكنه ما راح يقضي عمرته. نعم. ذهب يستقبل أولاده. نعم. واستقبلهم وأحرم وهم محرمين. نعم. وجاء قبل عمرته هو ما في بأس بذلك. الحمد لله. ما عليه بأس. الحمد لله. ونفس السائل يسأل ويقول حججت عن والدتي رحمها الله وفي اليوم العاشر رميت وحلقت وطفت وسعيت ثم ذهبت إلى جدة حيث كانت ملابسي بها ولبست هناك ثم عدت وبت بمنى هل في عملي هذا خطأ؟ ما في خطأ ما في بس ما في بس هو الأولى أن هذا ما ذهب لكنك لو رحت بحاجة نعم. فلا بأس أنت رجعت وبت في منى نعم. ما فات عليك البيات نعم. أنت عملت أعمال الحج بقي البيات ورجعت وبت في منى فلا عليك شيء. أحسن الله عليك. وهذا سائل لم يذكر اسمه يقول أسمع دائما من برنامج نور على الدرب أن قراءة القرآن جماعة بدعة فكيف يرد عن الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نعم. ما في اختلاف ما في اختلاف لأن النبي قال ما اجتمع قوم ما قال أنهم يقرؤون الجميع نعم. ثم اجتمعون بأفهم نحن كلنا نقرأ وربما بعضهم يقرأ على بعض وربما بعضهم ينصت القراءة ما فينا تناقض هذا نعم. هم معناه أنهم اجتمعوا كانوا يقرون أنهم يقومون بصوت واحد ورقم واحد يدرون الآية هذا اللي مكروه كونهم مثلا يجتمع ثلاثة أربعة ويقرون الآية وكلهم بلفظ واحد وكذا هذا كون الإنسان يقرأه وحده ويتدبر فهذا أولى فالمقصود أنه ما ينطبق عليه الحديث ما يشير إلى هذه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتابه ما قال أنهم هذا يترون من سورة كذا ولا يترون من سورة كذا أو هذا يقرأ على هذا وهذا يقرأ على هذا أو هذا ينصت ويجتمع وهذا يقرأ ما فيها أنهم يقرؤونه بلفظ واحد الحديث نعم. ما يفهم منه هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ثم يسأل ويقول ما هو تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وما معنى الاستواء؟ الإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا نعم. فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة هذا صفة الله سبحانه وتعالى من يستطيع يفهم أو يشرحه ويفسره ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن نقول كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى الاستوى ما نعرف كيفيته من يعرف كيفية الله سبحانه وتعالى وكرسيه وعرشه هذا ما أحد يعرفها ولذلك لما أحد الحاضرين بدرس الإمام مالك في المدينة قال ما معنى الاستوى قال الاستوى الاستوى معلوم والكيفية كيفية الاستوى مجهولة والسؤال عنه بدعة ولا أرى إلا أنك رجل سوء تسعى عن هذه الأمور هذه يعني تتعلق بالله سبحانه وتعالى ما يعلمه إلا الله من يعرف معنى الاستوى معلوم استوى على عرشه نقول كما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ولا نحتاج تفسيره وتأويله ونقول وش كذا وش كذا لا يجب علينا السمع والطاعة ولا نسعى عن تفسير صفات الله من يكرم صفة الله تعالى سواء الصفات الفعلية أو القولية أو فهذا ينبغي الإنسان ما يتدخل في هذه الأمور هذا أمر ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا نسأل عنها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائل سالم الشمري من الصبيات في الكويت يقول لي صديق متوفى فهل لي أن أعتمر عنه مع أنني لم أعتمر عن نفسي لا أنت العمرة واجبة عليك فأنت تعتمر عن نفسك أول ثم تعتمر عنه. مثل النبي عليه الصلاة والسلام وسط الحج وفي حجة الوداع سمع رجل يلبي لبيك اللهم عن شبرمة لبيك عن قال مش شبرمة قال انه اسمه هو وكذا فكان شبرمة قريب لي قال انت حجيت عن نفسك قال لا قال الحج لك هذه ما يجوز ان تحج عن احد وانت عليك حجة الاسلام فلا يجوز ان الانسان ما يحج عن احد الا هو قد ادى الحج عن نفسه فلو قدر انه حج عن احد في تنقلب له هو لا تروح له وما ينحب. يقول سني 16 عاما افطرت كامل شهر رمضان دون عذر فماذا علي الان وفقكم الله علما انني الان وحين سؤالي هذا السؤال اتجاوز 30 عاما. يجب عليه ان يصوم الشهر له ترك صيامه ويجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير لانه اذا مثلا جاء رمضان الثاني وانسان ما صام قضاءه ومن ما صامه الا بعد رمضان فانه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين. فهذا الرجل الذي تركه هذه المدة الطويلة يجب عليه أن يصوم الشهر كامل إن كانوا 29 ما يجب عليه غيره وإنسان الشهر 30 يجب عليه صوم 30 حسب أيام رمضان إن كان رمضان 29 يكفي 29 أو كان رمضان 30 يجب عليه صوم 30 وزيادة على صيامه يطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل مقيم في المملكة العربية السعودية يقول أبي حاله ميسورة في بلادنا ومع ذلك يطالبني بإرسال أكثر راتبي إليه مع أن لي أسرة وأطفال فماذا أصنع؟ إذا كان الوالد ليس في حاجة إلى هذا وأنت محتاج فهو الوالد ما تعطيه إذا كانت أنت إلا اللي يفضل عنك وعن أولادك لأن نفقة الأولاد واجبة عليك أكثر والوالد ينبغي أنك ترضيه وتسمح خاطب اللي تقدر عليه لكنهم هم أحق. وإذا كان النفقة لتعطي والدك وهو أمحاله ميسورة تضرب الأولاد لا ما يلزمك هذا إن كان ما تضربهم فهم هذا من البر بالوالد لكن إن كان تضرب عليك لا الأولى كفى بالمرء إثمن يضيع من يملك قوته. أنت هذا تملك قوت أولادك وزوجاتك وأهل بيتك فهم واجبة فلا تقصر عليهم الشيء اللي بسبب تقصيره ما يلزمك تعطيه والدك أنا ما يلزمك تعطيه والدك اللي كافي بعد ما تقوم بنفقات من تحت يدك وفرض شيء نعم هذا من البر بالوالد ولا يجب عليك إذا كان أنه ما هم مضطر له ما هو واجب. وسائل اسمه أحمد العربي يقول رجل لديه مبلغ من المال يريد إخراج زكاته كيف يخرجها مع مزيد من الإيضاح بمثال ومن هم مستحقوها؟ الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أجاب عليه في القرآن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه الثمانية الذين يعطون من الزكاة وتصرف لهم الزكاة هؤلاء الثمانية ولو خرجتها عن شخص واحد منهم كفاك المقصود هذا ولهم أهل الزكاة اللي ذكرها الله في سورة التوبة الثمانية هذا المنكولين بالآية الزكاة تعطى لهؤلاء. أحسن الله إليك. ويخرج منها كم؟ ربع العشر. ربع العشر. ربع العشر إذا كانت من النقود إن كانوا الحبوب وما الحبوب هذه. هو يسأل عن مال. لا هو يسأل عن مبلغ من المال. مبلغ من المال إيه المال عليه أن يخرج ربع العشر. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. من حكم فيما إذا كان عنده مثلا 400. عشيرة كم؟ 40. 40. 10 زكاة ربع العشر. يقول ما الحكم فيما إذا توضأ الإنسان وشعر أنه قد خرج منه بول هل يعيد الوضوء مع أن ذلك يحدث دائما؟ لا إذا كان يحدث هذا وسواس إذا كان يحدث منه هذا كثير دليل على أنه وسواس، لكن إلا إن كان تأكد إن كان بس فالشيطان حريص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا قال إن هذا يحصل كثير من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا منك استنجيت فرش على ثوبك حتى أنك مثلا يجيك الشيطان يقول لا ترى خرج منك شيء وأنت ولسه معك البلل ما راح الشك. فلذلك هذا وسواس من الشيطان ما التبت لي، إلا إن كانوا مثلا استطاع أنه يتأكد وتأكد أنه هذا يعني يجب عليه توضأ، لكن كانوا يحصل معه دواما فهذا وسواس ما ينبغي يلتفت له لأنه يستمر معه ويأثر عليه وربما يفوت عليه صلاته. نعم. وهذا سائل رمز إلى اسمه بابنكم سعد، يقول ما حكم فتح الحساب في البنوك التقليدية؟ وأظن أنه يعني بالبنوك التقليدية البنوك الربوية. لا، إذا كان المهم أن إن كان في التعافي هنمية وبمنزلة الأمانة فلا بأس، ما تأخذ عليه الربح ولا يعطونك عليه إنها أمانة عندهم فلا بأس إن شاء الله عليك. أما إن كانك تجعل عندهم لجل تربح منها فهذا الربا المحرم ما يجوز. لكن مجرد مثلا تقول مثلا تخشى بيتك أو كذا ومحلك إنهم يضيعين تحطهم عندها البنك سبة أمانة ما تأخذ عليه ربح ولا شيء فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال من أحد الإخوة لم يذكر اسمه ويقول أنا مدرس تم تعييني في قرية بعيدة جدا وقد بادلت أحد الإخوة وتم نقلي مكانه ونقله مكاني مقابل 5,000 ريال دفعتها له كي يوافق، هل في ذلك بأس؟ ما فيه بأس إذا كان بإذن من المسؤول. نعم. من كان بينكم تتفقون والمسؤولين ما يدرون لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. نعم. لا، هو يقول نقل رسمي، نقل رسمي هو وزميله، لكنه أغرى زميله بأن يوافق على هذا المكان بمقابل 5,000. كان أنه مثلا المسؤول عنهم مدير التعليم. نعم. في أي بلد إذا كان وافق مدير التعليم على هذا، عرف الشخص وعرف الشخص ورأى أن ما في ضرر على هذا ووافق عليه فلا بأس. نعم. لابد من موافقة المسؤول، موافقة المسؤول على النقل وليس على المال. لا لا، أنا نقل لا. نعم. المال أنا أبوه دخل. نعم. المال بينهم كونه يدفع له مال ما في بأس علشان لا لأنه أرفق له مثلا لا بأس بهذا، لكن موافقة على النقل هذه بيد المسؤول. نعم. إذا اتفق هو يو على هذا واتفق معهم المسؤول يعرفهم أنه ما في ضرر على الناحية ذي ولا على الناحية هذه فلا بأس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هل أنا محرم لزوجة جدي أبي أمي؟ نعم، محرم الله. نعم. أم ماجد من الرياض تسأل وتقول اشترى زوجي سيارة بالتقسيط عن طريق إحدى الشركات وقد اختارها من نفس المحل وتم تمليكه البطاقة الجمركية على أن له الخيار في شرائها ثم تركها واختار الشراء، إلا أنهم عند الاستلام طلبوا منه استلامها من أحد معارض السيارات ورفض ذلك فأحضروها له واستلمها من نفس الشركة، ما حكم هذه المبايعة وهل يؤثر استلام السلعة من غير المالك؟ ما في بس، إذا وكل شخص يسلمه إياه ما في مانع. نعم. هو لابد أنهم وكل شخص يسلمه إياه، وضعوها مثلا ربما وضعوها عند ناس يبيعون السيارات. نعم. وقال هذه الفلان اللي جالس المهية ما في بأس بهذا. نعم. ما في بأس. يعني ليس استلامها من نفس المالك شرطا. ما هو شرط، لا ما هو شرط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل التبسم مبطل للصلاة أم مكروه فقط؟ لا، إذا ما حصل معه كلام. نعم. بس مجرد التبسم هذا ما يأثر في الصلاة. لا يؤثر في الصلاة. ما يأثر في الصلاة لا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على ما قدمه وبذله من غزير علمه، نسأل الله سبحانه وتعالى له النفع ولإخواننا المستمعين. كما يسرنا أن ننوه بالعنوان الذي يمكن لأحبائنا المستمعين مواصلة البرنامج عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم،